Peki ne demiş ki zaten kendinde soruyor. Bu noktada sana da hoş değil olmasın. أنت حددت شكل إيه؟ نعم ماذا قلت لك حتى إيه ليش حددت؟ أنا هو السميع البصير. قال إذا له سمع. ماذا؟ يرى بلى. وقالت إذا واحد مغلولة ولا تعيديهم إذا له يمنع. فقال إذا هذه كتاب جزئية تشكل ذات تعطي حجم. لأن العين صفة أو جزء مثلا من الرأس. جزء من الجسم. جزء من الجسم جزء من الرأس. وبالتالي رأس جزء من الجسم. هذا هو التفسير. ذات رأس ولا جسم فيها. وإلا جزء من الله الرحمن. نعم. هذا ما نرى الأستاذ رجعنا إلى إذا نقول ليس السميع والبصير لاحظ ما أقول ليس كمثله شيء قل أعطي معنا هل يريدون منا أن نقول ليس السميع والبصير هذا هذا هو الضلال العلمي كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله قال ليس كمثل شيء بس ولقال وهو السميع البصير لماذا آمنا بقوله ليس كمثل شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير هذا مثل نقول نحن آمنا بالآية بتمامها من شطريها الأول والأخير هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة والخوارج هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها لا تقل لي باهم آمين القرآن كلام الله بالأول والآخره وكلف لا لأن القاديانيين آمنين بقوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين لكن شو فسروا بعد خاتم النبيين يعني هم النبيين يعني مو خاتم النبيين شو شد الإيمان باللفظ القرآني وقد كفروا بالمعنى القرآني ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أنهم اعتبروا المسلمين وهم ليسوا مسلمين لأنهم يقولون معنى هذا كلام رب العالمين ما ضللنا هذا أنا بأعوذ بالله إلا أن يؤمنوا بما آمن به السلف هذه القاعدة عظيمة جدا وأنا أنصح كل شاب مسلم أن يمر فيها ويعض عليها بالواجب. فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وإلا كان فرقة من 73 أو أكثر فرقة جديدة. لماذا آمنوا بالشطر الأول من آية وكفروا بالشطر الثاني؟ لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير أي أن سمعه وبصره كسمعه وبصره ومن قال لهم أن الله يعني هذا حتى هل يتبادر لهم هذا المعنى لا شك أن هذا المعنى باطل يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعه وبصر كبصرنا لا شك أن هذا المعنى موحد لما تسرب هذا المعنى بسرعة وحل في أذهانهم لكن لا يزال في عند البقية من الإيمان بكمال الله ولله الذي عن مثل شيئا من خلقه رجع وقال لا هذا إذا لا نؤمن به جميل نجهتم الله أن يكون سمعه وبصره كسمعه وبصره لكن الله أثبت لنفسه هذه الصفتين ما موقف القرآن والإيمان أنت الآن شرحت موقفهم لا أؤمن موقفهم لا أؤمن هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا في الحقيقة

لكن ما بدي لأن الجماعة نوايا طيبة يشوف لكن ما عم يعرف يتقاول عليه في السلام بعد عن طريقة السلام الصالح. لذلك لا بد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وإلا كان المسلمون في ظلم الدين ولا يفيدهم شيئا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن القبانيون والولايات الصوفية يقولون هذا الكلام للمؤمنين بالقرآن والسنة يقولون بالألفاظ من حقائق المعاني. لعلي استطعت أن أقرر لك أن الآية هي ليس فيها تشبيه لأنه باختصار أقول لأنه القول في الصفة كالقول في الذات أي ما يقال في الذات الإلهية يقال في الصفات الإلهية فكما أن الله ذات حقيقة لها كيانها اللائق به تبارك وتعالى أن نقول ذات الله موجودة لكن ذاته ليست كذاتنا ليس كمثل شيء كذلك صفاته ليست كصفاتنا بقوله ليس كمثل شيء فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيه أنكرنا على الله بالعدم لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت فإذا نحن لم نؤمن بهذه الصفات لم نؤمن بالله هل تتصور ذاتا بدون صفات هل تتخيل ذات بدون صفات أي شيء كان إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم خلاص القول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على ملاك السلف الصالح لذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فهذول اللي يقولوا ليس بمثل شيء بس ما بيعمل الصفات الإلهية قد خالفوا سبيل المؤمنين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ليش ما قال عليكم بسنتي فقط يعني الخلفاء الراشدين فهم السنة علينا نحن حكمة عليكم السلام ورحمة وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.